أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد عودني الله عز وجل أيها الإخوة أنه لا يمر شهر عربي إلا ويعين الله عز وجل بفضله وكرمه على أن نؤصل فيه حقبة من التاريخ تحت عنوان معركة من المعارك الكبرى، نذكر فيها مجد أسلافنا، فنعيش وقتا مع هذه السعادة ورفعة النفس في زمان تنكر فيه كثير من الناس لأسلافهم، بحيث لا يكاد يذكر هؤلاء إلا كتراث بائت أو حضارة فائتة. فكنا نحكي ونأخذ عبر التاريخ فوائد، من أهمها تحديد معالم الطريق. ولطالما أيها الإخوة ذكرت أن الطريق إلى الله عز وجل إد وصعب ومكد، والسير فيه حثيث من الشيء العجب العجاب. لذا احتاج المرء أن ينظر إلى من سلك الطريق بين يديه ليعلم أنه لم يسقط في بنيات الطريق، لذا كان التاريخ خميرة عظيمة ومرجعية تليدة وثبات على الطريق أيما ثبات. يقول فيه البقاعي رحمه الله: لا أرى لطالب الثبات على الطريق إلى الله عز وجل بعد أن يحفظ كتاب الله عز وجل من أن يدرس السيرة والتاريخ، فإنها تعينه على الثبات. كنا نأخذ منهم معالم الطريق، وكيف نصنع فيما يطرأ على الطريق من معالم، فيما يطرأ على الطريق من أحوال. فهو طريق كغيره من الطرق، ربما ونحن نسير تمطر السماء، ربما ونحن نسير يرعد الجو ويبرق أيضا. فكيف صنع أسلافنا إذا أمطرت سماء طريقهم إلى الله، أو أرعد بهم وأبرق وأرجف؟ كانت هذه هي فائدة تلك الحقب. وأردت اليوم أن أنقل هذه الخطبة المحددة إليكم، فأذكر أيضا حقبة من التاريخ أكمل بها ما عودني الله عز وجل في كل شهر. فأعان الله عز وجل بفضله وكرمه وجوده، نرجوه من قبله لا من قبلنا، فإنه سبحانه وبحمده جواد كريم. لكنني استبقت ما كنت فيه، فقد كنت في حقبة متقدمة فتأخرت اليوم. أردت أن أذكر لكم حقبة من التاريخ تحكي واقعنا، وواقعنا متجدد يحتاج إلى الكلام فيه دوما. وإذا ما أغفل المرء تلك الوقائع فإنه يدفع بإخوانه لاندقاق أعناقهم. فنحن في أيام فتن ينبغي أن نعترف بهذا أيها الإخوة. ومن علم أن الفتن قد تلاطمت على قلبه تقتات كل ذرة إيمان في قلبه نحى نحوا ليتدبر أمره فيها. وعلم كيف صنع كما قلت أسلافنا. إنني قد أخذت هكذا قفزت قفزة طويلة في الحقيقة لأعرج على معركة تذكر لنا طبيعة قوم طرأوا بلدنا في الحقبة الأخيرة، في الأيام الأخيرة التي لم يكن يتوقع المرء منهم ذلك، يتوقع المرء أن يحدث فيها ذلك، إلا أنها الفتن. فأردت أن أحكي لكم تاريخ أسلاف قيم الرافضة الذي طرأ بلادنا فأنحسها في تلك الأيام الفائتة كما ترون، حتى تعلم عبر هذه الحقبة، عبر هذه المعركة وما حواليها من أحداث، تعلم أن الأمر ليس كما قال لي بعض إخواني في مجلس الأحد المتكرر في مجلسكم المبارك هذا، حينما قال لي حينما عولت عليه شيئا وأشرت، قال بعد الدرس: إنما كانت قمة إسلامية وجاء الرجل ليحضر فيها وفقط. ليس هذا شأن من قرأ التاريخ، ليس هذا شأنه. ولذلك سأبين لك كيف حدث لأسلافك وكيف أننا لا نقرأ التاريخ أو لا نستحضر التاريخ لمن قرأه. يعني ربما قرأه بعضنا ودرسه دراسة جيدة ودرسه دراسة جيدة، لكن في التعامل على الواقع على الأرض فإنه لا يقدم بين يديه هذا التاريخ. لا أريد أن أطيل أيها الإخوة، لكن زيارة الرجل كانت كثرة للقلوب وكثرة للهمم وإضاعة لحقبة من التاريخ تليدة، ولكتب وتأصيلات لأهل العلم أصلوها. وأعلم أن البون بيننا وبين الرافضة أوسع مما بيننا وبين اليهود والنصارى وأضرى بهم من الكفار، بين ذلك أهل العلم جدا، وأعلمون أن خطر هؤلاء علينا أشر ما ترى. وهذه الأعوات تشهد، حينما ذكرت لكم حينما سطح الأمر أيضا بعض إخواننا وذكر أن هذا القائم على الشام سوريا أن هذا الرجل حاكم باطش فقط، ومن شدة بطشه أن القوم يسجدون له، يعني كأنما قهرهم على هذا. قلت: لا، إنما هي عقيدة الرافضة النصيرية الإسماعيلية الذين يقولون أن الله يحل في الحاكم، لذا يسجدون للرجل وكانوا يسجدون لأبيه. إذا اتضح الأمر علمنا أنه يقتل ديانة، ديانة، والرجل هذا نزل عندنا ديانة. لما علم شكوانا وأننا ما لوينا أعناقنا إلى الله عز وجل وهو الذي سددنا وأظهر لنا قدرته، وعلى مدار هذه السنوات الثلاث الفائتة نحن نرى عجائب قدرة الله عز وجل، ومع ذلك كيف لا تلوى الأعناق إليه في طلب الرزق وهو البر اللطيف سبحانه وبحمده. فلما علم الرجل ذلك نزل في كل موضع يغيظونه، فكلما سلم عليه أحد أشار بأصبعيه، تلك العلامة الشهيرة كعلامة النصر. نصر على من؟ لتعلم أنه يفقه جيدا أن الذي بيننا وبينه حرب، وأنه قد انتصر شيئا ما، وكما قيل الحرب أولها كلامه. وقد مهد الرجل لنفسه تمهيدة، لكن مع ذلك فطرة القوم لن تسمح، وأهل العلم الصدق لا يسمحون. والله عز وجل إذا رأى ضراعتنا إليه فإنه سبحانه وبحمده سيوفقنا في منعه. تأمل جيدا، رجل حينما يأتي إلى هنا يدخل إلى المزارات ويصورونه وهو في داخل مشهد الحسين وفي داخل المشهد الزينبي، وكما سأبين لك أن هذا هو مدخل الرافضة على مر التاريخ، يدخلون عبر التصوف كما سأذكر لك مما سيشهد له التاريخ ليس من كيسي. ومع ذلك كما قلت لم نستحضر هذا التاريخ. رجل يقال فيه ممن أراد أن يمرر علينا أو أن يسكننا، فيقال فيه إننا قد اتفقنا معه أنه لن يسب الصحابة ولا الخلفاء الأربعة ولن يتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا، فقال الرجل: لم نتفق يا حاج. تصور، ويترجم المترجم هذا بوجه سافر، لأنه يعرب عن عقيدتي يوم تدسس البعض بعقيدته. وليس من يجعل العقيدة نهجا نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا. لا أريد أن أطيل في المقدمة أيها الإخوة، فهناك فروع ينبغي أن أزيل عليها، وأريد منك اليوم أن تستمع وأن تجعل من جسدك آذانا، فربما كان هذا من جملة أبواق الخطر التي إنما ينفخ فيها إذا دهم الخطر. تأمل جيدا حين أضرع إلى الله عز وجل على غرتها وأسأله من فضله ومن كرمه ومن جوده أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلال. أنصت جيدا، معركة اليوم هي معركة تسمى شال ديران، كانت في عام 920 هجرية تحديدا يوم الأربعاء الثاني من شهر الله رجب الفرد. بين يدي هذه الأحداث أيها الإخوة، والمعركة بين السلطان سليم الأول ابن بايزيد الثاني وبين إسماعيل الصفوي الشاه شوه الله عز وجل وجهه في النار. تأمل جيدا وسترى كيف أدعو عليه هكذا ومسوغات ذلك. بين يدي هذه المعركة أيها الإخوة أذكر لك قيام الدولة الصفوية في عجالة، الدولة الصفوية التي ينزح إليها قصير القامة هذا الذي طرع بلادنا ويعتز بهم ويمشي على خطاهم، والرافضة الشيعة الاثنى عشرية هؤلاء قادتهم يعتزون بمجدهم وبتأطيد الدولة من قبلهم. فانظر كيف بنيت هذه الدولة اللقيطة وعلى أي شيء تأصلت وتأسست. ودقق جيدا، فإن ذلك ترجع الدولة الصفوية وتنسب إلى الشيخ صفي الدين إسحاق الأردبيلي. والشيخ صفي الدين هذا أيها الإخوة قالوا أنه من سلالة أهل البيت كذبا وزورا، ورجل ليس كذلك، وليس شيعي، وإنما الرجل صوفي. تأمل جيدا، فحقائق هذه المعركة التاريخية أنبه عندي مما ستلقاه من المواجهة. المواجهة قصيرة لكن الحقائق عظيمة وعزيزة وفائدتها غزيرة. الرجل كان صوفيا شافعي المذهب، له مدرسته القائم عليها وله طلابه ومريدوه، ويظهر من التاريخ أن التشيع دخل متسللا في ضمن طلابه. فمات الرجل ولم يكن كما أقول لك لم يكن شيعيا وإنما كان صوفيا. فمات صفي الدين وجاء من بعده ولده جنيد، والجنيد هذا كأنه في مجلس أبيه قد تشبع بفكرة التشيع، كأنه تشبع بها. فكان الجنيد ثم أراد أن يكون سلطانا في مكانه، أن يكون سلطانا ينازع السلطان السلجوقي المملوكي السني. لما رأى أتباعه قد كثروا وصارت له شوكة أراد أن ينازع الرجل، فحاربه السلطان السني السلجوقي حتى أنه طرده من بلاده وأرسله إلى ديار بكر. فلما نزح الرجل إلى ديار بكر نزح على بعض قادتها الذين قد قنعوا بالفكرة الشيعية أيضا الاثنى عشرية، فأواه وزوجه من أخته، وبقي معه سنين ثلاثة في بلده، ثم جهزه وقوى أوده ورجع الرجل ليقاتل السلطان السلجوقي مرة ثانية. وأنا أريدك أن تنظر وأن تعتبر شيئا على طرة هذه الخطبة، أن العثمانيين كانوا يقاتلون أوروبا، ولم تكن الدولة العثمانية لتقاتل في داخل دولة الإسلام أبدا. وهؤلاء كان من المفترض إذ قامت لهم دولة أن يعينوا العثمانيين فيقاتلوا أيضا من جهتهم، لا أبدا. إنما كان العثمانيون يقاتلون القوم من الكفار الأصليين وهؤلاء يضربون في ظهورهم. فكانت فكرة الرجل مما تحقق لك من مذهب الرافضة أنهم يقولون أن العدو الأول هم أهل السنة الذين يطلقون علينا النواصب، وأن هؤلاء لو تنصروا كان خيرا لهم من أن يكونوا على دينهم، لذلك كما سترى فتحوا باب التنصير في بلدهم لكن لم يفتحوا للسنة. فكان هؤلاء، فرجع الرجل والفكرة في رأسه أن يقاتل السلطان المملوكي السلجوقي السني، فرجع إليه فقتل. فأراد صاحب ديار بكر أن ينتصر له فدخل إليه وانتصر له وأخذ تبريز وأردبيل ومواقع من أرض هذا السلطان السني، ثم مكث فيها وجاء بولد الجنيد. الجنيد ابن صفي الدين جاء بولده، وولده هذا كان مغرقا في التشيع. وأنا أريدك أن تتأمل كيف دخل التشيع. قلت لك الشيخ صفي الدين صوفي، والمقاربة بين الصوفية وبين الشيعة واضحة في أصول كثيرة، في أصول كثيرة. لذلك أيها الإخوة، كما سأذكر لك، حيدر ابن الجنيد ابن صفي الدين خرج على أصحابه يوما وقال لهم: تعمموا بعمائم صوف، والعمامة تكون حمراء، وسماهم القذلباجية، يعني صاحب العمة الحمراء. ثم قال لهم: تعقدوا فيها 12 عقدة. قيل: كيف توصلت لهذا؟ يعني من قال أن تصنع هذا؟ فقال: رأيت أمير المؤمنين فاتح خيبر عليه السلام، اللي هو علي طبعا رضي الله عنه، رأيته في النوم وقد لف لي العمامة هكذا، ودين هؤلاء مدخول كله مخرقة كما سترى وتسمع. فلما قال لهم ذلك: وأنا أريدك أن تربط عمامة صوف في مدرسة صوفية أن تجد شيعة. تأمل للتشابه في الأصول. رجع الرجل واستقر على عرشه حينما مكنه صاحب ديار بكر، فلما استقر على عرشه أظهر التشيع جدا، وأخذ يقاتل كل من حوله ليؤصل لهذه الدولة. وأنا أريد أن أقفها هنا وقفة أيها الإخوة، تأملها جيدا. حينما سمن البعض، وأنا أعتذر عن تلك المواجهة لكنها ضرورية، حينما سمن بعضنا موقف شيخ الأزهر من زيارة هذا الرجل، فأقول لك: نحن أيضا نسمنه عبر التاريخ لكن بما لا يرقى إلى فلس. تدري لماذا؟ الرجل قال: إننا قد أخبرناه لقيم الرافضة أن البلاد لا تسمح لغير المذهب السني، وأننا لن ننشر عندنا المذهب الشيعي، وأننا سنصنع، وأخذ يقول كلام مثل هذا. تدري ما معنى هذا الكلام؟ إنه مكر قديم. معنى هذا، وأضرب لك به مثالا، أنه كما أقول لك إنني قد دخلت ومعي رجل، تقول على الرحب والسعة في بيتك، فأقول: هذا الرجل لص، فتقول: لص يدخل بيتي؟ فأقول لك: أخذت عليه العهد ألا يسرقك، وألا ينظر إلى شيء من متاعك، وألا يخونك في أهلك. هذا الكلام ما معناه؟ معناه أنني أقول لك: اسمح له أن يجلس وإن كان لصا. وهذا يخفى علينا كما قلت، لأننا لا نستحضر التاريخ، فإن هؤلاء سيمرونهم. ولذلك أيها الإخوة، قال هذا في لقائه: ثم يعقبه بعد ذلك أزياله، فيخرجون على مضي الأيام الفائتة يتحدثون أنه لا خلاف بيننا وبين الشيعة، وأن مذهبهم مذهب معتبر، وأن شيخ الأزهر السابق كان قد قال أن المذهب الجعفري لا بأس به، وأنه ويحكون لنا مثل هذا، مما أطبقت الأمة وأجمعت على أن هذا لن يكون، وأنه لو خلى رافضي بسني ما دار بباله إلا أن يقتله وأن يستلبه وأن يأخذ ماله وما حوله ويجعله له ويجعل نساءه سابيا وعياله عبيدا، لأنه يظن أنكم كفار يا سادة. وهذا من صميم عقائدهم ومن الغلط الفادح مناظرتهم على الملأ ونزولا على شروطهم. تأمل جيدا مما سيلحقنا من ضرر. التشيع له وجه، له وجوه قريبة جدا من التصوف. لذا ترى القوم يدفعون عن أنت عقيدتك في الحسين أنه من آل البيت ومن الأولياء، أما هذا فيعتقد في الحسين أنه إله ويدبر الكون وأن عليا أباه إله أيضا. ومقالاتهم بذلك طافحة في كتبهم. فلما أدخله وأسمح له بهذه العقيدة، لماذا نزل الرجل عليه؟ إذا كان قد نزل لأمر سياسي خليه وسياسته، لكن لا يأخذ منك العباءة الشرعية، العباءة الدينية حينما يزورك ويستقبل، لأنني مذهب مخالف. إن النصارى حينما وقد رأيتم في كبيرهم في بلادنا هذا البائد التهالك، حينما جاءه رجل من الغرب وأراد أن ينزل فلم يستقبله، فسئل يومها قال مذهبه بخلاف مذهبي. أفيكون لهؤلاء عزة أيها السادة بدينهم؟ ومع ذلك نتسطح نحن. أنرضى أن نكون هنا صموتا وقد نطقت بحاجتها الحمير؟ لكن تأمل لهؤلاء الذين علينا لتعلم بركات ما قد أصلناه لهم، أنهم هيئة ممتنعة، وأنه لا يستطيع أن يصادر عليهم أحد، وأنه إذا ترى علينا أمر شرعي لا يفتي فيه إلا هؤلاء. طب حيفتونك بأنهم إخوانك وأنهم سيدخلون عندك، وهذا الذي كتبته بيمينك ونافحت عنه بلسانك وقررته مع ذلك بعقائدك، محنة محناء عميقة الغوص، تحتاج منا إلى مزيد فكر وفقه وفهم لتاريخنا وإسقاط وحرفة في إسقاط التاريخ على الواقع. فتأمل جيدا، مكث الرجل على عرشه يتوسع في البلاد، وزوجه هذا الرجل صاحب ديار بكر من ابنته، وكان قد زوج أباه من أخته، والمرأتان ترجعان إلى أمين نصرانيتين. وتأمل جيدا علاقة الرجل مع روسيا القيصرية وعلاقته مع ألمانيا كما سأذكر لك، كيف هؤلاء الرافضة يصنعون. فتزوج وأنجب له 3 أولاد ترأس منهم الشاه إسماعيل الصفوي. هذا المجرم الآجم الآسن كيف صنع هذا الأزيم؟ الرجل مذ أن جلس على كرسي الملك وسعى في كل ديار السنة من حوله، أول إنسان، مع أنه أرسل كما سأذكر لك ببرقيات الصداقة لهؤلاء الكفار من حوله، لكن قاتل المسلمين حتى وصل إلى نهر الفرات وإلى شط العرب وإلى قلب بغداد، فكان يحرق المسلمين من أهل السنة أحياء ويقتلهم قتلا ذريعا، حتى سمى عرشه بعض المؤرخين عرش الجماجم، لأن الرجل ما بناه إلا على أشلعينا. وكان يقتل في السنة كما قلت قتلا ذريعا لا يبقي منهم أحدا، حتى دخل بغداد وقتل مقتلة عظيمة، ونظر إلى مشهد الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه فعمد إليه ونبشه. انظر إلى حقدهم الدفين، عمد إليه ونبشه. الحسين الذي صوروه فيه عندنا هنا عقيدة القوم فيه أنه بين ظهران قوم كفار لو احنا يعني، وأنه سيأتي علينا زمان نحررهم من أيديهم ونقتلهم قتلا ذريعا بما يرضي الإمام، وراجعوا كتبهم. لا أقول ذلك من كتبنا، بل نصت على ذلك كتبهم، فلا أدري كيف مشي هذا الأمر أيها السادة. تأمل جيدا، حقيقة لا تنسى أن القوم يدخلون من خلال التصوف، لا أريدك أن تنسى هذا. جلس الرجل على عرشه يقتل كما قلت ويحرق، حتى ذهب إلى مشهد الإمام أبي حنيفة رحمه الله ونبش وأخرج عظامه فأحرقها العظام. وأنا أقول لك لو وقع المرء بين يدي يهودي ليعذبه كان أهون عليه من أن يقع في يد الشيعي الرافضي، وكما ترون القوم في سوريا حتى الحياء لم يعد موجودا فضلا عن الولاء الذي يربط المسلمين في أنحاء المعمورة بعضهم ببعض. إن هذا الرجل قد فطن إلى عقيدة الولاء حينما أراد أن يتوسع في دولته فقال أخشى من الأوزبك السن الذين في ظهري أن إذا ما توسعت وغبت أن يأخذوا مني أراضية، لأنهم اتحدوا مع أهل السنة العثمانيين في مذهبهم. يعني فطن الرجل لهذا ونحن لم نستحضر هذا. أنا رأيت أيها الإخوة شابا قطع هذا التعيس، قطع نصف فمه فتدلى لسانه، تدلى لسانه ولهواته، ولا أدري كيف سيطبب هذا الغلام. رأيته بعيني قطعوا نصف فمه وتركوه. وهذا بعض ما يحدث لإخواننا في سوريا. نسأل الله عز وجل أن يعجل لهم بفرجهم، وأن يجعل النار والعار والشنار على الزعار الدعار أتباع بشار. تأمل جيدا، الرجل لا زالت يده تقطر بالدماء. ما أدري، لا أدري مما سويت، مما سوي أديم وجوهنا أن يقبل على هذا النحو مهما كان الأمر. أيها الإخوة تأمل جيدا، فإن نصرة أخاك في موضع يحب فيه أن ينصر أحب إلى الله عز وجل من مفروح به، والله عز وجل يكافئك بمثلها، فتنصر في موضع تخذل فيه تحب فيه أن تنصر. تأمل، قتل الرجل مقتلة عظيمة وأحدث في أهل السنة ما قد سمع به التاريخ بل لم يسمع بمثله في أحدثات هؤلاء، حتى أخذ يقتل وينهب وأرسل إلى السلطان العثماني بايزيد الثاني، فأرسل إليه قطعة من علم جنكيز خان. وأنتم تعلمون أن الدولة العثمانية إنما ترجع أصولها إلى المغول، حتى جاء الأمير عثمان الذي أسس هذه الدولة، هم أولاد جنكيز خان. الرجل كافر، لكن حينما تهين جدي وتزعم الغلبة عليه فله معنى آخر، فإن النسب مع ذلك صحيح لا يستطيع أحد أن ينكره. ومن ثم كان رسول الله إذا نزل عند احتدام الأمر يلقي على الناس في وجوههم التراب والحصى ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطالب، لصحة النسب لا لصحة الدين. فتأمل، أرسل إليه قطعة من علم جنكيز خان الخاص، كان ما يقول سأقتلك كما قتلت، كما أباد الزمان أباك وجدك. ثم مع ذلك عمد إلى مدينة مرو، فجاء إلى أميرها وكان يقال له شاهي بك، فقتله وقطع رأسه وأخذ طاسة جمجمته، هذا القحف، وطلاه بالذهب وشرب فيه الخمر، فقد كان البائس مدمنا على الخمر واللهو. وهذه طبائعهم أيضا، الناس اللي بيقول نحن نريد الآن رفعنا التأشيرات عن المصريين في إيران ونريد موقفا مماثلا من مصر، إذا نزل هؤلاء عندنا فقد تمت الرعونة، تمت الرعونة وانتشرت الفاحشة. لئن قيل للكلب يا رافضي عوى الكلب من شؤم هذا النسب. قال بعض السلف لولا أني على وضوء لحدثتكم ببعض ما تقول الرافضة، يعني كأن عقائدا تركض الوضوء. تأمل جيدا، أرسل له قطعة من العلم وأرسل له بجثة شاهبك، وقد سلكه سلخا ووضع فيه القش وأرسله إليه سليما بعد أن خاطه، وأرسل معه. فلما أرسل إليه والسلطان بايزيد أغفل عن هذا وتأمل، فلما لم يطق كثرة إغفاله هذه ولده سليم الأول ضغط على أبيه ليتنحى، قال له انزل عن العرش، لأبوه، لأبيه، تأمل، قال لأبيه، مع ما يذكر عن سليم الأول من زهادته ومن صلاح أمره ومن شجاعته وجسارته، لكن مع ذلك فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غسي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. مسائل الولاء والبراء حادة. لما رأى أباه قد أخرق في خطته قال له انزل، فانزل وكان في مكانه. لكن هنا أقف وقفة ثانية، ولا أريدك أن تنسى الوقفة الأولى. العمة الصوفية والمدرسة الصوفية منها خرج الشيعة. تأمل جيدا لترى لماذا يحاب القوم القوم، لأنهم قد تشابهت عقائدهم في أمور شتى في غير ما موضع. فتأمل لماذا كان بايزيد لا يرد والرجل يرسل هذه الأشياء ويقتل في أهل السنة، بل وأشاع التشيع في الأناضول في قلب الدولة العثمانية. كان نشاط التشيع كثيرا، وهذا الرجل الذي تقول له لا تنشر التشيع، ده أنت أردت في الدستور أن تجعل للشيعة، يعني لما قيل لبعض المفكرين الذين تندمنا على أنهم تركوا التأسيس، إحنا زعلنا، قيل لهم نريد أن نجعل دستورا بند مادة تحرم سب الصحابة، قال لا، مع أننا كانت مطالبنا في غاية التواضع، احنا قلنا الخلفاء الأربعة بس، مع أن هذا لا يكون، يعني إذن هو يترد عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبعدين يصب عمار بن ياسر بمقتضى هذا الدستور، لكن الشاهد. فقال لا. قيل لما؟ قال لست شيعيا ولا آمر بالتشيع ولا أناصر الشيعة. وطبعا كذبوا، لأنه بعد أحداث يناير كان الإعلاميون قد ذهبوا كوفد لإيران، لمن يسمع هذه الأحداث ويذكرها، وذهب بعض من يقال لهم ائتلاف شباب الثورة لإيران أيضا. فانظر جيدا، واليوم كما ترى هؤلاء يضعون يدهم في يد هذا الفأر الذي يقتل إخواننا في سوريا، قوم خونة يظهرون خيانتهم لكن مدخولون. لماذا سكت بايزيد؟ سكت ليه؟ تدري لماذا؟ لأنه كان يريد إقامة الدولة. طيب إقامة الدولة تريد إقامة الدين. فشهد التاريخ على بايزيد الثاني أنه عمل طفرة في السلاح وعمل طفرة اقتصادية، لكنه لم يعمل طفرة في التصدي للتشيع، فدخل إلى بلاده، بل أقول لك دخل إلى عقر داره. فلما أن أقال سليم الأول أباه بايزيد، خرج عليه أخوه أحمد وقال لا، والرجل أيضا كأنه أيضا أخذ شيئا من التشبع بالمذهب الشيعي، بس عشان لا تظن أن هؤلاء سيدخلون للسياسة، أبدا، إنهم قبل أن يدخلوا يشيعون التشيع بيننا والقوم يناصرونهم. تأمل جيدا، قام ولده أحمد وقرأ الخطبة لنفسه كأنه لا يعتبر أخاه سليم، فقتله سليم الأول حتى قتله. ثم خرج ولده مراد ابن أحمد ابن بايزيد، وأراد أيضا أن ينازع عمه، فلما رأى ضعفه انطلق إلى إسماعيل الصافوي ودخل عليه وقال أنا على قناعة بدينكم وشريعتكم، وأريد أن تنصرني على عمي وأتشرف بلبس التاج الاثني عشري على رأسي. ففرح به إسماعيل الصفوي جدا، ولولا أنه قد مات شاء الله عز وجل لو أن يموت لكان الرجل شوكة في ظهر عمه سليم الأول. ترك بايزيد هذا، فحتى تهتم وتنظر إلى الحالة الاقتصادية ولا تنظر إلى الحالة الشرعية، يبقى نحن لا نستقرئ التاريخ أبدا. إن الله عز وجل هو الذي يقيم الدول، وهو الذي ينشئها، وهو الذي يثبتها، وهو الذي يجعل لها بين الخلق قبولا وهيبة، وهو الذي ينصرها سبحانه وبحمده. هذه عقائد كانت ينبغي أن ترسخ في جذر قلوبنا. فتأمل جيدا، دي غلطة تاريخية تتكرر. ما فيش اقتصاد أهم من الدين، بل تعال إلى دينك يسر الله عز وجل لك اقتصادك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، فتح الله عليهم بركات يبارك لك فيما أنت فيه. تقول المخزون الحالي لا يكفي للنفقة 3 أشهر، فإن الله عز وجل المقتدر اللطيف الرزاق يكفي بهذا الذي لا يكفي إلى 3 أشهر، يبارك لك فيه حتى يكفي إلى 30 عاما. هل تشهدون على الله بهذا أو تنفونه عنه؟ قل لا إله إلا الله. هذا أمر ينبغي أن يراجع في قلوبنا. لا تقول هذه ليست أسباب، أسباب غلط، كذب. أن يضحي المرء، يكون اقتصادنا على أشلاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا الله ولا بالله وتالله لا يكون ذلك أبدا. ولا يرضى به من شم للسنة ريحا. تأمل جيدا. خرج الرجل يريد مقابلة سليم الأول بعد أن كان قد كما قلت أثار حفيظته، فأرسل إليه سليم الأول يقول له إني أريدك أن تعرب لي عما تفعل، تدخل إلى بغداد وتقتل المسلمين وتنبش مرقد الإمام أبي حنيفة وتدفن مكانه كلب أعزكم الله لأيام عدة، ثم مع ذلك تشير التشيع. فأرسل إليه سليم الأول يقول إن أبي كان قد كبر وخرف، وليس هذا من باب السب وإنما من باب الوصف، كأنه يقول أن أباه كبر سنه فلم يستطع أن يمشي الدولة. إن أبي قد كان قد كبر وخرف، وكنت تتهدده بما لا يسوغ عندي، يعني أنت تخيف أبي أما أنا لا أخافه، كنت تتهدده بما لا يسوغ عندي بقطعة من علم جنكيز خان أرسلتها إليه، وكذلك كنت تتهدده برأس شاه بك وجسده الذي أرسلته إليه، أما هذا فلا يسوغ عندنا، فإما أن ترجع إلى رشدك وتترك، اسمع كيف تكون الصداقة مع هؤلاء، وتترك سب الأئمة 3 أبي بكر وعمر وعثمان وسب سائر الصحابة، وإلا فالسيف بيني وبينك. مع أن الرجل يتهدده وهو في دولته عبر الدعوة للتشيع، ومع ذلك واجهوا هذه المواجهة. فأرسل إليه القبيح الوقح يقول له إنا قد علمنا، قد بلغتنا رسالتك، وإني أريد أن أقول للقيصر، وكلمة القيصر هذه تشبه كلمة الحج، والتاريخ يحكي بعضها. كلمة القيصر أنت تظن أنها يعظم السلطان العثماني، أبدا، كلمة القيصر هذه سب تحقيرا لأمره، وكذلك ما أظن أن كلمة الحج هذه إلا سب. فقال له إني أحدث القيصر وأرجو الدعاء له، وأريد أن أخبرك أنني سأقطع رأسك التعيس، يقول هذا لسليم الأول، سأقطع رأسك التعيس هذا بيد أمير المؤمنين فاتح خيبر عليه السلام، يقصد علي رضي الله عنه، فإن الرجل قد مخرق عليهم أننا إذا لقينا الأعداء نزل علي وقتل معنا، والناس تقاتل على مثل هذا، وده دينهم، ودينهم ممخرق مدخول. ولذلك أيها الإخوة أريد أن أنبه أنه لا ينبغي لنا أن نقول نحن لا نرضى بزيارة الرجل كما يقول غيركم، نحن لا نرضى زيارة الرجل لأن يده تقطر من دماء إخواننا في سوريا، لا لا نقول هذا ابتداء وإن كان مهما، لكن ينبغي أن نقول أولا أننا لا نرضى بزيارته لدينه المدخول ابتداء، وأننا نحاجف عن ديننا وندافع عنه، ومن ديننا عقيدة الولاء تلك التي سأزيل عليها. لكن تأمل جيدا، فلما أرسل إليه هذا قال سأقطع رأسك بيد أمير المؤمنين وأرسلها إلى ملك البرتغال، وقد كان أبوك أحكم منك إذ علم أننا إذا واجهنا أحد ندسه بأقدامنا فنسويه بالأرض. وتدرون أيها الإخوة لماذا قال ملك البرتغال؟ لأن ملك البرتغال كان أشد ملوك أوروبا عداوة للدولة العثمانية، وكان أقرب إنسان إلى هذا الرجل، حتى كان يرسل إسماعيل الصفوي إلى أوروبا، تأمل، يرسل الرسائل الصداقة ويقول أنا أعينكم بالجند لقتال الدولة العثمانية، وكان يقول أنا لا أدري لماذا تأخرتم إلى الآن في قتالهم، وكان يقول لهم حلوا مشاكلكم الداخلية وأنا لكم عليها معين، إذا كان في خلاف داخلي اعملوا مصالحة وأنا أعينكم على هذا لتتفرغوا للدولة العثمانية. بل أقول لك إن ولده عباس، لتعلم أنه متأصل في العائلة في الدين، إن ولده عباس أرسل إلى ملوك أوروبا يقول ابنوا في بديارنا الكنائس ومارسوا دعوة التنصير التي يسمونها التبشير، مارسوها. وأنا أسمح لكم بهذا، فإن المرء أن يكون نصرانيا أحب إلينا من أن يكون على السنة. ده ولده عباس وأعظم، كان يجعل صورة إمبراطور ألمانيا على باب حجرته الخاصة، غرفة نومه، فكلما دخل انحنى له وكلما خرج انحنى له للصورة. فيحكي التاريخ عجبا أنه إنما صنع هذا لأجل أن إمبراطور ألمانيا أقسم له أنه لن يتحالف مع الدولة العثمانية قط، بس ده جعله ينحني للصورة. وكان على النحو الآخر يقول إن الوالي العثماني لا يسوي عندي نعل، لا يسوي نعل عندي. دي عقيدة القوم، مش حكمة من التاريخ فقط، عقيدة القوم. لذلك لا يهولنك، انظروا أيها الإخوة في كم من الأيام ضربت أفغانستان والعراق، وانظر إلى هذه المماطلة مع هؤلاء حينما يحدثونهم عن الأسلحة المحرمة وأننا سنتخذ قرارا وأننا عزمنا على أن نتخذ قرارا وأننا في خيار للحرب وخيار الحرب ممتنع وخيار الحرب سائر سنين عددا، ولا يدور بخلدك أنهم سيمسون منه ببنت شفا، لأن الرجل كما قالوا هكذا، وصرح بعض قادته أنه لولا نحن ما دخلت أمريكا لأفغانستان، نحن الذين فتحنا لهم الأجواء وعناهم. وده كما كانوا على مر التاريخ. والشاهد أيها الإخوة، حين علم السلطان سليم الأول بمعارضة الرجل له لم يلتفت خلفه، بل انطلق مباشرة حتى وصل إليه في جند عرمرم يحملون المدافع الثقيلة المتطورة، ونزل إلى مدينة يقال لها أدرون. نزل عندها سليم الأول وأرسل إليه يدعوه إلى حربه. تدرون كيف صار سليم الأول؟ صار 2500 كيلو بهذه الأسلحة الثقيلة وهذه العدد والعدد. تأمل جيدا حتى نزل قرابة الرجل، فخرج الرجل إليه من تبريز حتى وصل إلى هذا السهل الذي دارت فيه المعركة، وهو سهل تشالديران. وأنا أكرر عليك، إياك أن تنسى هذين الأصلين، الشيعة والصوفية وبناء الاقتصاد والتسامح الديني. التسامح في الدين لا يقوم باقتصاد أبدا، ما حسم أمره إلا هكذا بتلك المواجهة. نزل السلطان سليم الأول رحمه الله وعسكر في هذه المنطقة، فصار إليه إسماعيل الصفوي، فصار إليه مع ذلك سليم الأول وتواجه، وعندها نشر كل منهم مذهبه. فعلى هذا النحو ترى المخرقات والسحر والشعوذة، حينما يقوم الشاه إسماعيل ويقول للقزلبجية انظروا إن أمير المؤمنين سيقاتل معكم فيثير فيهم الحمية، وعلى النحو الآخر يقوم السلطان سليم الأول ينظر إلى السماء وكيف سينصرنا الله الملك الحق سبحانه وبحمده. فبينما الرجل يستغيث بربه ويلوي إلى السماء عنقه، إذ كسفت الشمس، فكانت شؤما على الرافضة الشيعة، وكانت فتحا مبينا علينا حينما نظر إليها بايزيد، فاشتهر بين الجند الفرح كأنهم يقولون إن شمس الرافضة ستأفل وتكسف وتنخسف كما انخسفت الشمس الآن. تحرك الفريقان وتلاقى الجمعان، وتقاتل أهل السنة وأهل البدعة الأقرب للكفر من الإيمان، وشاع وفاح بين الناس عبير السنة وعبق السنة، حينما أهملت مع ذلك رائحة نتن البدعة والكفر والردة والفسق والفجور والعصيان. تلاقى الجمعان وتقاتلا، ونزل السلطان الياووز القاطع سليم الأول بسيفه يجدل الرجال ويقاتل الناس، لا يلوي على شيء، لأن عقيدة العثمانيين ليست مدخولة كهؤلاء الذين ينتظرون عليا ليقاتل معهم رضي الله عنه، وإنما كانت عقيدة العثمانيين من أهل السنة أن قوما بذلوا كل شيء وتركوا وحرصوا على الحياة فإنهم لا يأخذون شيئا، وأن قوما لم يبذلوا شيئا إلا الحياة فإنهم يأخذون كل شيء. استقرت في قلوبهم عقيدة أن الموت أوسع الجانبين وأنه أسعد حالهم. أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو بفضلك رحمة وجوارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنكفأها ونكفأ فوقها الكفارة. كنا جبالا في الجبال وربما كنا على موج البحار بحارة. لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. قتلوهم قتالا شديدا عنيفا حتى ضربت المدفعية فكفت ألسنتها المنابر وتكلم السلاح بحده. أدت رسالتها المنابر وانبرى حد السلاح بدوره ليقول ما أن نزلت قذفات المدفعية حتى تشتت جيش القزلباجية. هؤلاء الذين انتظروا عليا فلم يأتهم ولو كان الحيدرة رضي الله عنه بينهم لضرب أعناقهم ابتداء. هؤلاء الذين خذلوه في كل موضع كما سأذكر لك طرفا من هذا. فانخذل القوم وبعدوا وتاه هذا الشاه إسماعيل في طريقه حتى أنه نزل حينما أضل السبيل بعد أن ضل الطريق فنزل في أرض موحلة فأخذ فرسه يغرق وينزل فيها حتى شم المرء رائحة الموت. فمر به قائد من قادته فقال له أغثني فكأنه لم يسمع. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تأمل هؤلاء سيكفرون بنا في أول مصلحة تعرض لهم وسيضرب عنقك هذا الذي كنت تدخله بالأمس القريب. فمر الرجل وترك حتى مر عليه جندي من جنوده لتقوم عليه حجة الله عز وجل في أنه قد أشمه الموت فهل سترجع؟ لكن ذيل الكلب لا ينعدل والعقرب لا تبث إلا سما ولا يكون لها علاج إلا النعم. على حد قول الأول لئن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها جاهزة. خرج الرجل من وحله فأرسل إلى القائد الذي مر عليه أن اقتل نفسك ففعل وقتل نفسه. انظر إلى ولائهم إليه. ثم رجع الرجل بعد ذلك إلى تبريز فلما سمع الناس بنصر تشلديران خرج الأوزبك السنة فأخذوا مدائنهم ومكان قد اغتصب منهم ومكثوا فيها وحاربوا القوم من كل مكان حتى أصدقائه الذين كان يرسل إليهم برقيات الصداقة قتلوه وأخذوا منه مواضع كما فعلت روسيا القيصرية وغيرها. وتشتت شمل الرجل ومع ذلك بقي يحرس الدول القريبة من الدولة العثمانية. كما أقول لك العدو الأول له هو أهل السنة. لم يزل يحرس هذه الأراضي وهاجم عليه سليم الأول في تبريز في قلب عاصمته حتى دخل إليه فهرب الرجل ليلا. واسمع إلى هذا المقطع. لما دخل سليم الأول نظر إلى القوم فوجد عندهم مجاعة في تبريز فأمر جنده الذي يحمي الناس يحمي العثمانيين عنده أمرهم بالخروج كي لا يزيد عليهم من مجاعتهم. إننا لسنا على غارة نغيرها وإنما على نفوس نغيرها كما ذكر ذلك عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. خرج إن سيوفنا لها أخلاق خرج ليتمتع القوم بقوتهم لكن كما قلت لك ذيل الكلب لا ينعادل ولا يستقيم. خرج الرجل وأراد أن يلحق بالشاه إسماعيل فعلم الشاه أنه خرج فرجع إلى تبريز. فماذا صنع أهل تبريز الذين تركهم سليم الأول لأجل أن لا يموتوا من المجاعة؟ خرجوا على ما يزيد عن 40,000 إنسان من العثمانيين فقتلوا أكثرهم واحتزوا رؤوسهم ورفعوها على الرماح واستقبلوا بهم سيدهم الأثيم. قوم لا أمان لهم. إياك أن تظن أنه يوما واحدا سيسلم لك لأنه يختلف معك في جذر عقيدته. تأمل جيدا والتاريخ لك يحكي. أسمعت هذه المعركة أيها الإخوة كما ذكرت فتبددت دولة الفاسق الفاجر هذا الأقرب للكفر من الإيمان بل هو الكافر بالله العظيم. تبددت دولته وأصابه الله بداء نفسي فوجد الشاه إسماعيل المتبختل المتكبر حينما انطوى على نفسه ينظر إلى الأرض كثيرا لا يكلم أحدا. أصيب بداء نفسي شديد أدى به إلى داء عضوي ألا وهو مرض السل أعاذنا الله عز وجل وإياكم منه ومن عضال الداء وعافى الله عز وجل مرضى المسلمين. تأمل، أصيب بداء السل الذي ضاق صدره به ولم يستطع أن يتحمله، فقتل منتنا مغلوبا على أمره هناك، وأظهر الله عز وجل الحق وأدال دولة الرافضة. أيها الإخوة، إنها حقبة من التاريخ بالأحداث مكتظة وبالفوائد أيضا قد امتلأت، إلا أنني لا أستطيع أن أوفي فوائدها إلا بعض رؤوس أقلام أزيل عليها في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضلا عما علقت في ثنايا هذا المبحث أيها الإخوة، مما لا أريدك أن تنساه لتعلم المبرر الذي يجعل هؤلاء المتصوفة، وأريد المواجهة هكذا عذرا، فإن هذا موضع للمواجهة، جعل هؤلاء يتمدحون الرافضة ويستقبلونهم ويمشون أمرهم، هذا المديح وهذا الحظر في ظاهره تمشية لأمر الرافضة عندنا، جعل هؤلاء لأنهم قد تشابكوا في أصول عدة وقد صنفت في ذلك مصنفات، لعلني أن أذكر وأفرد لها درسا في مسجدكم هذا المبارك لأعلمك وجه التشابه بينهم وبين هؤلاء. ولا تنسى أنك بمؤسس الصفوية لم يكن شيعي وإنما كان صوفيا ودخل الناس من خلاله، تأمل جيدا. كذلك لا أريدك أن تنسى خيانة القوم، وإنك ما استعملت معهم الرفق قتلوك، ينبغي أن تكون المواقف معهم حاسمة. وإياك أن تنسى أيضا أن اقتصاد البلاد وقيامة أوادها لا يكون في إهمال الدين واستدباره وعدم النظر إليه. تأمل جيدا. أريد أن أعلق على بعض عقائد الشيعة في هذه الدقائق المعدودات. القوم يعتقدون في ربهم، وأقول ربهم لأننا لا نعتقد هذا في ربنا، القوم يعتقدون في ربهم أنه ينزل من السماء في يوم عرفة يركب جملا ويطوف بين الناس والناس يمشون عند فخذه. عقائد القوم في ربهم هذا. يعتقدون في ربهم أنه علي رضي الله عنه، وكذلك تجد هذه النصوص موجودة في كتبهم الكبيرة كالكافي مثلا للكليني، يقول فيه ما نصه وأرجو أن يكون ذلك بنصه، يقول قال علي أنا عين الله ووجه الله ويد الله وقدم الله، ولا يجوز أحد إلى الجنة إلا إذا أجزت. يعني يوم القيامة ده مش بتاع حد إلا أن يكون عليا رضي الله عن علي. تأمل جيدا. والقوم يعتقدون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقل رتبة من علي، وبعضهم يعتقد أن رسول الله خان عليا، وبعضهم يعتقد أن رسول الله إنما جاءته الرسالة غلطا وإن جبريل قد أخطأ في إنزال الرسالة إليه. هذه عقائدهم من غير تفصيل لمراعاة وقتي. تأمل جيدا. والقوم يعتقدون في القرآن أن الذي بين أيدينا محرف، وأن الذي حرفه الصحابة وتداولته الأمة على هذا التحريف، وأن الذي بين أيدينا هو ثلث القرآن وبقي ثلثان دخل بهم محمد بن الحسن العسكري إلى سردابه، وهو إلى الآن لم يخرج، وفي كل وقت ينتظرونه ويقولون أنه المهدي، لذلك يتحدون مع اليهود والنصارى في عقائدهم في مسيح آخر الزمان. فاليهود ينتظرون المسيح الدجال، وهؤلاء والنصارى ينتظرون المسيح ابن مريم، وهؤلاء ينتظرون مهديهم هذا. تأمل جيدا. لذا تجد المودة بينهم عارمة، والمؤامات بينهم أيضا وإن أخفوها. القوم يعتقدون في الصحابة أنهم جميعا كفار إلا ثلاثة، سلمان والمقداد وعمار رضي الله عنهم جميعا، إنما الباقي كله كفار. وإذا كان الأمر كذلك فديننا لم يسلم منه حرف، بل القرآن لم يسلم منه حرف، لأن القرآن لم ينقله هؤلاء الثلاثة فقط، بل هؤلاء الثلاثة لا يذكرون من القراء، إنما القراء المتمرسون المجيدون الذين نقلوا لنا هذا القرآن عندهم كفار. لذلك لا ينزحون القوم، لا ينزح القوم إلى القرآن، وإنما إلى أقوال الأئمة وإلى ما افتروه عليهم في كتبهم. من عقائدهم يقولون أن عمر رضي الله عنه أن أبا بكر غصب مال فاطمة، وأن عمر ضرب فاطمة رضي الله عن الجميع، وحاشا وكلا، وروايتهم مدخولة. يقولون إن عليا كان في الغرفة المقابلة يستمع إلى أنين فاطمة وعمر يضربها، وعلي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. تأمل علي رضي الله عنه الأسد الضرغام ينظر إلى قتل، إلى ضرب امرأته، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أهان علي رضي الله عنه نفسه. وعقائدهم مع ذلك في غير ذلك مدخولة جدا أيها الإخوة، حتى ترى القوم يكفرون كفرا بواحا حقيقة. لكنني لا أريد أن أعرج على هذا طويلا حتى أنتقل إلى خيانات الشيعة. ده ممكن يبقى عندك في يبرم معك مع هذا ويسلمك إلى الغرب، يقتلك قتلا. من خيانات هؤلاء أذكر لك خيانتهم لآل البيت فقط، فضلا عما فعلوا بأهل السنة. فقد خان القوم عليا، شباب يقول رب الكون وخلافوا، خانوا عليا نفسه رضي الله عنه، حتى أنهم حينما عزم علي على المسير إلى معاوية بعد أن قاتل الخوارج في النهروان، قالوا له قد فنيت الأسنة وذهبت النصال، فلو أنك أجممتنا في بيوتنا شيئا، يعني لا نريد أن نقاتل معك. قال ابن كثير رحمه الله: فرجع علي رضي الله عنه إلى بيته بعد أن كان قد انكسر رأيه، خلاص علم أنه لن يستطيع بهؤلاء. حتى قال لهم علي رضي الله عنه فيما قال لهم: قبحكم الله، فإنكم لا تنصرون مهزوما، ولا أجد فيكم أخا ثقة لمناضل، لإنسان يقاتل، وإنما مثلكم كمثل الضب يمكث في جحره حتى يقتل، لأن القوم هؤلاء جبناء. لذلك ترى قاعد يعمل في الأسلحة النووية لأنه لا يريد المواجهة، عند المواجهة يتفرقون عنك بددا. تأمل جيدا، آذوا علي رضي الله عنه وخانوه، حتى قال بعض المؤرخين كاد علي أن ينتصر على معاوية يوم صفين لولا أن هؤلاء رجعوا وشتموا الأشتر النخري، القائد الكبير رضي الله عنه في جيش علي، شتموه ورجعوا عنه. خانوا الحسن، ويكفيك أن القوم إذا نادى أحدهم ينادي هكذا ويزعق بصوته الأشبه إلى نهيق الحمير وهو ينادي يا حسين، لكن لا ينادون الحسن. لماذا؟ والكل كفر، يعني إذا أردت أن تتوسل تنادي، فالكل تشابه في ذلك، لكن لا ينادون الحسن لأنهم يعتقدون أن الحسن رضي الله عنه خذله حينما تصالح مع معاوية. طيب تدرون لماذا تصالح الحسن رضي الله عنه مع معاوية؟ لأنه ساق الجند نحو معاوية فإذا بالقوم ينخزلون عنه ويقولون لن نقاتل، ونادى بعضهم على مقدمة الحسن رضي الله عنه أن أميرها قد قتل، فلما سمع القوم ذلك دخلوا إلى خيمة الحسن ونهبوا ماله، حتى كان الحسن رضي الله عنه على بساط كانوا يشدونه من تحته. شوف الملاية اللي قاعد عليها، السجادة اللي قاعد عليها، كانوا يشدونها من تحته يريدون أن يأخذوها. حتى قال الحسن رضي الله وجرحوه وضربوه، حتى قال رضي الله عنه: إنكم قوم بهت ولا تصلحون لقتال، وسبهم وذمهم. ثم مشى إلى معاوية رضي الله عنه وقال: لأن أكون في مصالحة بين المسلمين أحب إلي من أن يقتلني قوم، أنت هتموتوني كذا. وخانوا الحسين، أرسلوا إليه 12,000 كتاب، كتبا ب12,000 إنسان، يقولون: نحن على الرصد ننتظر لنقاتل معك. فلما دخل الحسن رضي الله عنه تركوه جميعا، فلم يبق إلا هو في أهل بيته، وقتل رضي الله عنه شهيدا كما تعلمون في سيرة قتله. لذلك يخرج القوم في يوم عشراء فيذبحون أنفسهم، ذبح الله عز وجل أعناقهم، يذبحون أنفسهم ويضربون أنفسهم بعد أن يسكروا لماذا يقولون احنا خذلنا الحسين ولذلك ينبغي ان نقتله؟ لا احدثك ما صنع القوم بالاسكندرية مع صلاح الدين الايوبي وكيف انهم دبروا لاغتياله مرتين وما صنعوا مع ذلك مع عمه اسد الدين شريكو وما صنعوا مع نور الدين زنكي في الدولة الاسلامية. لا احدثك عن الامير عن الوزير علي بن يقطين حينما امره الرشيد على 500 مسلم سني فهدم السقف على رؤوسهم وقال إني أرى أن تجعل فدية لمن هدم السقف قال اجعل فدية عليهم أن تذبح خروفا. تأمل جيدا. لا أحدثك عن مثل هذا ولا أسهب فيه فإن خيانات الشيعة تحتمل إلى أسفار. أيها الإخوة أخيرا أريد أن أعرج عقيدة الولاء والبراء تلك العقيدة التي قد ذهبت أدراج الرياح لم يبق منها إلا الآثر في زماننا حينما ينظر المرء ما هو ولاؤك في رجل لا يريد شريعتك ولاؤك في رجل يطعن في الصحابة ولاؤك لرجل يتحلل من دينه. الآن بأصار الكل أستاذ فلان والأخ فلان ونريد أن نتحدث وأبنائنا وحبايبنا مش ممكن أبدا. هذه عقيدة لا تستوي. بقول لك سليم الأول رأى خرقا من أبيه بايزيد فأنزله وده أبوه كما قلت. فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غصي من سميني وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. أيها الإخوة قد أخذ الوقت منا ما أخذه والحديث ذو شجون يحتاج إلى إسهاب وإتياب ويحتاج أن نبحث في التاريخ دوما لنخرج معالجة ما نحن فيه الآن في سيرنا إلى الله عز وجل. الأمر غاية في الخطورة وأخطر ما فيه أن الله قد أسدى إليك معروفا وأعطاك نعمة وفتح لك الباب على مصراعيه فأخطر ما فيه أن تكفر نعمة الله عز وجل. وقد مضت سنة الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سينزع منك. كنا في كل مرحلة نقول للهدوء والاستقرار معلش ناتي شوية على شريعتنا لا هدوء ولا استقرار كما ترون والقوم اليوم يتحدثون عن إنزال رأس البلد. إلى أي منحدر سننحدر أيضا أيها الإخوة؟ وقفة رجوع إلى ديننا مرة أخرى ورجوع إلى شريعتنا تارة أخرى لا نقدم عليها شيئا البتة. بلدة لا تقام إلا إذا أقامها الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الاقتصاد وبيدك إحلال الأمن وبيدك سبحانك وبحمدك إرساء قواعد الدولة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لعن الرافضة اللهم لعن الرافضة اللهم لعن الرافضة اللهم قاتلهم في برهم وقاتلهم في بحرهم وقاتلهم في عقر دورهم واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم قاتل الكفرة أجمعين وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم قاتل الكفرة الذين يؤذون أولياءك في سوريا. اللهم اجعل النار والعار والشنار على الزعار الدعار أتباع بشار. اللهم قاتلهم أجمعين اللهم أدل عليهم أجمعين. اللهم عجل بفرج إخواننا أنت أرحم الراحمين. اللهم أبدلهم خيرا منه اللهم أبدلهم أحسن منه. اللهم إنا نعوذ بك ممن على شاكلته أن يكون عليهم. اللهم كل المستضعفين من المؤمنين في بورما اللهم أحقن دماءهم اللهم أحقن دماءهم اللهم أحقن دماءهم. وكل المستضعفين من المؤمنين في مالي اللهم لا تجعل للروم عليهم مال ولا ولد. اللهم مالي مالي وللروم أنت أرحم الراحمين. اللهم مالي مالي وللروم أنت أرحم الراحمين. اللهم قاتل الروم الجدد اللهم كل المستضعفين من المؤمنين في مالي اللهم أحقن دماءهم اللهم سدد رمياتهم اللهم رد عليهم ما سلب منهم أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.